كيف تتوجه إليه؟ إذا لم تعرف صفاته كيف تتوجه إليه بالدعاء؟ ولذلك من مما يدل عليه توجه العبد بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يعني عملية الدعاء في حد ذاتها كما تعرفون الدعاء يرابط في القرآن العبادة ويعتبران يعني بتبادلان المواقع أحيانا تعبر عن العبادة في الدعاء والعكس. لماذا؟ الدعاء من أظهر يعني إيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة هو العبادة. وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. فأنت مجرد توجهك في الدعاء إلى الله ماذا يعني؟ يعني أشياء كثيرة جدا. يعني إثبات وجود الله لأن العدم لا يدعى. يعني إثبات رحمة الله لأن القاسية لا يدعى. إثبات كرم الله وجوده لأن البخيل لا يدعى. إثبات كذا وكذا وكذا من الصفات التي يعبر أو يعكس إيمانك بها دعاؤك الله عز وجل. كذلك العلم بأسماء الله الحسنى ينشئ حب الله تبارك وتعالى ويقويه في قلب المؤمن لما فيها من كمال وجلال وجمال. قال بعض أهل العلم ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده وسأل عن صغير أمره وكبيره فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. هذا كله يعني هو الدافع وراء هذه السلسلة التي بدأناها من قبل في حقيقة طريقة غير منتظمة لكن سنشرع إن شاء الله تعالى في أوائل الدرس في نبذة يعني مختصرة في مقدمات الأسماء الحسنى ثم أيضا نستكمل ما كنا بدأناه من قبل من ذكر اسم من الأسماء الحسنى ومعانيه اللغوية والشرعية وآثار الإيمان به. لكن هذه الدراسة أساسا نحن نحوم حول كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن حمد الحمود. هو في مجلدين لكن أكثر هو غير متوسط فلعل في مدارسته جزءا فجزءا فائدة لنا أجمعين إن شاء الله تعالى. فنكتفي الليلة بهذه المقدمة المتعلقة بأهمية علم الأسماء الحسنى. انتهينا في تفسير سورة الزخرف إلى قول الله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أتهدوا خلفهم ستكتم شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ناقشنا بالتفصيل الأسبوع الماضي معنى قوله تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وأن هذا مسلك المشركين إما الاحتجاج بالتقليد وإما الاحتجاج بالقدر في مصادمة الشرع ويحسبون أن في الاستناد إلى مشيئة الله العامة مشيئة الكونية القدرية حجة لهم في حين أن الحجة هي لله عليهم لأن الله سبحانه وتعالى إن شاء ذلك كونا وقدرا لكنه شاءه أيضا شرعا شاء منهم الهداية والطاعة بالإرادة والشرع. فلا ينبغي أن يحتج الإنسان بالقدر إلا في المواضع التي ذكرنا تفصيلها الأسبوع الماضي. قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله أم كل هي المقطعة المقدرة ببل والهمزة يعني يقول تعالى إن طريق ذلك أن يتكلموا يعني لو كانوا يعني ما لهم بذلك من علم وصفهم بالجهل فيما يتخرطون به لو شاء الرحمن ما عبدناه ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون بل هل لهم طريق آخر على أساسه زعموا هذا الزعم بل أآتيناهم كتابا من قبل أم آتيناهم كتابا من قبل عندهم فك عندهم كتاب من الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم فهم به مستمسكون في هذا المنهج وهو الاحتجاج بالقدر فيما هم عليه من الشرك أم آتيناهم كتابا من قبله أي من قبل هذا القرآن فهم به مستمسكون أي يعملون به

ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق؟ تخزاها الله. يعني فكان كل كلام عن الاشتراكية وإثبات الإسلام لا يتصدم مع الاشتراكية. حتى ألف الأسد السديد أحد الدعاة الثوار المشهورين في بعض بلاد القطر الشمالي زمان في سوريا يعني. ألف كتاب اسمه اشتراكية الإسلام. وجهدوا أنفسهم في أن يحاولوا أن يأتوا من الشرق ومن الغرب بدليل وبشبهة دليل وبمفاهيم حتى يثبتوا أن الإسلام دين اشتراكية. واضح كان الإسلام تابع لمذاهبهم ولضلالاتهم. فيعني العجيب أن العلامة السلكيتي رحمه الله تعالى يتفضل لهذا المفهوم في وقت كانت هذه المفاهيم يعني كأنها حقائق مقررة لا يستطيع أحد أن يناقشها أبدا. ومع ذلك هو يجهر به ويتنبأ بفشل هؤلاء. ونحن الآن نعيش بعد سنوات طويلة من حقبة الوثنية السوداء المظلمة ونراجع هذه الأيام. نحن نعيش الآن في ظل انهيار السوائية انهيارها الكامل ويعني هدمتها حتى في عقر دورها. وكيف يعني عذبت الشعوب وقهرتها وأذلتها وأفقرتها حتى نفس روسيا التي كانت منظر فقط بس بالأسلحة النووية الآن تتساوي من الشرق ومن الغرب وأمريكا تذلها وتجبرها على الركوع تحت أقدامها وغير ذلك من التهديدات التي نسمعها بين حين وآخر. لماذا هذا شؤم الشيوعية على البشرية كلها؟ الشاهد يعني من هذا الكلام أن العلامة السلفية يتكلم في جو ما كان أحد يتكلم بهذا الكلام، بل كان الغالب والمستائد في المؤلفات والخطب والدروس والكتب والكتب والمطبوعات كل شيء في الإعلام كان يرسخ أن الإسلام هو دين الاشتراكية والإسلام يبقى الاشتراكية. كانوا يعني يرجون بيت هم الحافظ إبراهيم يقول أو شوقي الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والعلماء. يعني يزعمون أن محمد عليه السلام هو إمام الاشتراكية. لا هو إمام المسلمين. الاشتراكية دي جت أنت اللهم صل. يقول وبذلك يعني بعدما ذكر بقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقوله تعالى والله فضل الله هو الذي فضل بعضكم على بعض في الرزق. يقول وبذلك تتحقق ان ما يتذرع به الان الملاحده المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماويه الى ابتزاز صلوات الناس ونزع ملكهم الخاص عن املاكهم بدعوى المساواه بين الناس في معايشهم امر باطل لا يمكن لحال من الاحوال. مع انهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وانما يقصدون استئثارهم باملاك جميع الناس. هم يظهرون للناس ان الايه ان الاشتراكيه في حقيقتها تفرق وتوزع الفقر بين الناس بالتساوي. هذا هو يعني كما قال تشرشل عنها يعني كان نظام راسمالي عيبه ان في غني وفي فقير او في راسمالي وفي مستغل، لكن الاشتراكيه بتوزع الفرق والفقر على الناس بالايه بالتساوي. لكن هذا الحقيقة هذا الشعار المرفوع، لكن في الحقيقة هي لا، هم يريدون أن يستأثروا. لذلك كان زعماء الشيوعية يعني طوال عمرهم يعيشون حالة من الشرف أشد من حالة الأباطرة والخياطرة أيام روسيا القيصرية. الشرف الشديد يعني كان بريزيميل كان إيه هو يعني اختلاء يعني أعجب أنواع السيارات في العالم كله. اختلاء يعني السيارات بطريقة أضخم وأعظم مكان يتصور في عهد السياطرة والثاني من كل هؤلاء الناس الجبادرة. يعني هم ده شعار كانوا بيرفعوا لك في الحقيقة. هم كانوا يستأثرون بهذه الأموال لأنفسهم. يقولوا مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وإنما يقصدون استئثارهم بأموال بأملاك جميع الناس يتمتعوا بها ويتصرفوا بها كيف شاءوا تحت أشكال كثير من أنواع الكذب والغرور والخداع كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالطغمة القليلة الحاكمة ومن ينضم إليها هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد، وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير مظلومون في كل شيء حتى ما كسبوه بأيديهم يعلفون ببطاقة كما تعلف البغار والحليب. كل شيء بالبطاقة وبالطابور. طبعا كان في النظام الايه يعني السواد لان المبدا بتاع الشرعيه كان ايه من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته. يعني كل واحد يبذل للدوله حسب قدرته، يبذل اقصى طاقته في اخراج